بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 50 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب في تعارض الدعاوى. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما، وإن تنازعا حائضا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كانت لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن ادعى. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب في تعارض الدعاوى. واضح من الباب أنه يبحث في دعاوى متعارضة، ومعنى متعارضة يعني متقابلة. لا ندري ماذا نأخذ، هذه دعوة تقابل الدعوة التي مع فلان. هنا حصل التعارض، بماذا نحكم لما تقابلت الدعاوى؟ سوف يبين المؤلف عدة قضايا في هذا الباب. قال: إذا تنازع قميصا. تنازع، من الفاعل هنا؟ شخصا، مدعي ومدعى عليه. تنازع قميصا أحدهما لابسه، أو لعلنا ما نقول مدعي ومدعى عليه، نقول تنازع شخصان كل يقول القميص لي. لكن انتبه للتفصيل، قال: أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه. قال المؤلف: فهو للابسه. كيف تأتي هذه؟ تأتي كما قال المؤلف: هذا إنسان لبس قميصا، فالذي لبسه يقول هذا لي وأنا لابسه لأنه ملكي، والآخر يتله من كمه ويقول اخلع القميص هذا قميصي. فيا ترى من نأخذ بقوله؟ هل نأخذ بقول الذي لبسه أو بقول الذي يتله من كمه ويقول اخلعه فهذا قميصي؟ قال المؤلف: فهو للابسه. إذن هذا الذي يأخذ بكمه ويثله من كمه هذا لا اعتبار لقوله، فسوف نحكم به للابسه. وعلة ذلك واضحة، أنه الآن أقوى قرينة منه، فإن لبس القميص دليل على أنه له، والإنسان إنما يلبس قميصا. نعم، ربما يلبس قميصا سرقه أو غصبه، ولكن هذا خلاف الأصل. فلأجل قوة يده وقوة انتفاعه حكمنا أن القميص له. قال: وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. هذه صورة ثانية، تنازع دابة بعيرا أو حمارا أو نحو ذلك، أحدهما قد ركب الدابة هو الآن عليها والآخر ليس عليها، لكن أخذ بزمامها ويجرها ويقول انزل عن دابتي، فالمؤلف ماذا قال؟ قال: فهي له. فهي لمن؟ لراكبها أيضا، أو له عليها متاع، أو له عليها حمل فهي له، يعني هو لم يركبها لكن وضع له أو وضع حملا عليها، وضع متاعه، وضع مثلا ثيابه، وضع مثلا أغراضا تخصه من آلة صناعته وما أشبه ذلك، فهذه الأحمال التي فوق هذه الدابة قرينة على أي شيء؟ على أن الدابة له. نعم، كما قلنا قبل قليل ربما يركب الإنسان خلاف ملكه ويركب دابة ليس له، أو يضع متاعه على دابة ليست له، ولكن ماذا قلنا في الجواب؟ هذا خلاف الأصل، فالأصل أن هذه له. أمر آخر، قال وإن تنازع أرضا فيها شجر، فيها شجر أو بناء، أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. تنازع أرضا أو بناء، فكلمة بناء هذه معطوفة على قوله أرضا، تنازع أرضا فيها شجر أو تنازع بناء لأحدهما أو زرع لأحدهما قال فهي له. صورتها قريبة مما سبق، الزرع الآن لشخص ولنقل إنه لزيد، الأرض هذه محل خلاف، تنازعها شخصان، تنازعها زيد وعمر، فلمن نحكم بها؟ لما كان الزرع الآن لمن قلنا؟ لزيد، إذن الأرض هذه أو البناء سوف يكون لزيد، لأن الزرع اتفق الاثنان على أنه لزيد، لكن عمرا يقول إنه زرع في أرضي، وزيد ماذا يقول؟ إنه زرع في أرضه هو، بل هذه أرضي. إذا انتبه للصورة، فالزرع والشجر ليس محل خلاف بين الطرفين، الزرع والشجر اتفقا على أنه لزيد، ولكن اختلفوا كما عرفت الآن في الأرض، هل هي لصاحب الزرع لصاحب الشجر أو لا؟ فنقول هي تبع للزرع، لأن الأصل أن الإنسان يزرع أين؟ في أرضه، في ملكه، وكونه يزعم أن هذه الأرض ليست له هذا خلاف الأصل. طبعا هذا الكلام يعني تطبيقه في وقتنا الحاضر أظننا لا نحتاج إليه، لأن الأمور تغيرت الآن، فالأراضي لا بد لها من صكوك وإثباتات، الزراعة لا بد لها من ترخيص وما أشبه ذلك، لكن ربما يكون هذا فيما سبق، وربما يكون في بلاد ليس فيها الشيء التنظيمي الذي ذكرت لك. أما إذا كان هناك تنظيم وصكوك وأوراق وما أشبه ذلك فإن يؤخذ بالإثباتات التي ذكرت لك. انتبه لشيء آخر، قال وإن تنازع صانعان، قال في قماش دكان، قماش هي مضمومة عندي لكن يظهر أنها قماش، ولا مانع أن أبا عبد الله يتأكد لنا غدا هل هي بالضم أو بالكسر. قال تنازع صانعان في قماش دكان أو قماش دكان، ما معنى كلمة قماش؟ القماش مثل ما نقول العفش، المتاع، تنازع في عفش دكان، لمن هذا؟ قال فآلة كل صناعة لصاحبها. معنى الكلام أن هذا الدكان فيه عفش، فيه أثاث، فيه تجهيزات، هذه التجهيزات تنازعها صانعان، فالمؤلف يقول الطريقة في هذا التنازع آلة كل صناعة لصاحبها. لنفترض أن أحدهما نجار، ما هي آلة النجار؟ ماذا يستخدم؟ الخشب والمطرقة والمسامير والمنشار، هذه آلة النجار. والآخر خياط، ما هي آلة الخياط؟ المكينة والقماش والخيوط والإبر وما أشبه. فالمؤلف يقول لما اختلف الصانعان فنقول الآن كل له صنع، فهذه المتاع وهذا القماش الذي في الدكان أنت أيها النجار خذ ما فيه من مطرقة، ما فيه من مسامير، ما فيه من خشب، خذ لأن هذا يناسب صنعتك، وأنت أيها الخياط خذ كذلك ما يناسبك من مكينة خياطة وإبر وخيوط وما أشبه ذلك. فإن قال النجار نعم أنا سوف أخذ آلة النجارة، لكن آلة الخياطة أيضا هي لي، لأنني أحيانا أمارس الخياطة، تأتيني هواية وأبدأ أخيط، هو نجار لكن له هواية في الخياطة، فما رأيك في هذا؟ نقول الأصل عدمه، وأنت تدعي شيئا الآن غير معروف فيك. إذن حلت القضية بما سمعت أن آلة كل واحد لصاحبه. أمر آخر، قال وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. تنازع الزوجان في قماش البيت، في أثاث البيت، سواء تنازع عند فرقة أراد أن يفترق، أو تنازع وهما على حالهما، ليس في طلاق وليس في فرقة، فتنازع في القماش. قال المؤلف للزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. فمثلا عندك أواني القهوة وفناجيل القهوة، في الغالب أنها تبع لمن؟ للرجل. لكن عندك المكحلة والمرآة والأمشار، هذه في الغالب أنها للمرأة، وعلى هذا فقص. فإذا تنازع فيقال المسألة محلولة بهذه الطريقة، خذ ما يناسبك أيها الرجل، وأنت أيها المرأة خذ ما يناسبك. بقينا في إذا اختلف في شيء يصلح لهما وما يصلح لهما، يعني في أشياء تصلح للرجال والنساء، مثل ماذا؟ الفرشة مثلا، أحسنت، مثلا الكراسي، ها؟ كمبيوتر مثلا، فهذه الأشياء ليس عندنا فيها شيء خاص بالرجال، هذه أشياء في البيت يستخدمها الرجل ويستخدمها المرأة، فماذا نفعل؟ قال المؤلف بينهما، إذا هو لكما جميعا. فالفرشة الآن على ما ذكرنا سوف تكون للرجل والمرأة. طيب الرجل والمرأة ماذا يفعلان؟ هل يقصانها؟ إن قصاها فسدت. نقول هي لكم، أحدكم يعوض الثاني، الفرشة بألف ريال، فأنت أيها الرجل إذا أردت أن تستقل بها فعليك أن تعطي زوجتك 500، والمرأة كذلك إذا أردت أن تستقل بها تعطي زوجي 500، وتكون الفرشة له. فإن قال لا نريد هذا، نقول إذن هي لكما، اجلس عليها جميعا واستفيد منها جميعا، أما أن يأخذها أحدكما فهذا لا يجوز. إذن انتهينا في ما يتعلق بمتاع البيت، فما يصلح للرجل للرجل والمرأة المرأة، وما يصلح لهما يكون بينهما. قال وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. هذه مسألة تتعلق بالبنية، انتبهوا أي المهندسون تتعلق بكم هذه. هذا إنسان تنازع حائطا جدار، الجدار يقول معقود ببنائهما، ما معنى معقود ببنائهما؟ يعني مربوط، لأن البنيان كما يعرف من يعرف لا يبنى كل جدار منفصلا، لا بد أن يشبك بالجدار الثاني حتى لا يسقط. فالمؤلف يقول هذا الجدار الذي وقع في خلاف إن كان معقودا ببنائهما، يعني مربوطا ببناء الاثنين، فماذا نفعل بالجدار؟ يكون لهما، لأنه ليس هناك حجة لواحد، نظرنا إلى الجدار وإذا بنيانه مشبوك بجدار زيد، وفي نفس الوقت مشبوك بجدار عمرو، إذن نقول هذا الجدار أو هذا الحائط بينكما، فلو أراد أحدهما أن ينقضه هل يملك؟ لا يملك إلا بإذن الثاني. لو أراد مثلا أن يضع فيه شيئا آخر، أن يضع فيه نوافذ أن يضع فيه لياصة دهانا، فنقول لا بد من اتفاق، لأن الجدار لكما ليس لواحد منكما. أمر آخر قال: أو محلولا منهما، محلولا الجدار بينك وبينه، لكن نظرنا ليس معقولا ببناء زيد وليس معقولا ببناء عمرو، يعني أخرج له كما يقال قواعد خاصة به، قواعد وأعمدة وميدة كما يعبر، ثم بقي الجدار محلولا. ما معنى محلولا؟ يعني غير مربوط، بإمكان زيد أن يقض بنيانه ولا يتأثر، وكذلك بإمكان عمرو. فإذا هذه كحكمها، حكمها كحكم السابقة، بمعنى أنه يكون بينهما. لماذا بينهما؟ لأنهما تساوية، ليس مربوطا بهذا ولا بهذا، فهو بينهما. قال: وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. واضح هذا، ادعي جدارا فوجدنا أن الجدار مربوط ببنيان زيد، إذا هذا يدلنا على أن الذي بناه من؟ زيد، فنقول الجدار لك يا زيد. هذه هي حل القضية في الجدار المتنازع فيه. وربما هذا كما قلنا قبل قليل، يعني في زمن الحاضر قد لا توجد، لأن البنيان له طرق وله أساليب وله تراخيص، يعني قد تزيل هذه الإشكالات. استمع أيضا الثانية التي فيها غرابة: إن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما أخذ بكم وبقي مع الآخر فهو بينهما. غريب هذا، هذا السقف الآن تنازعه شخصان، الذي في الدور الأرضي والذي في الدور العلوي، تنازع في السقف. السقف بالنسبة للذي في الدور الأرضي ماذا يكون؟ فوقه، يكون سقفا له. والذي في الدور العلوي ماذا يكون؟ يكون أرضا له يمشي عليه. فلمن نحكم؟ المؤلف يقول فهو بينهما. فإذا رأى صاحب الدور الأرضي أنه يزيل السقف ويقول هذا سقفي أنا أفعل فيه ما شاء، والذي في الدور العلوي ماذا يقول؟ هذه أرضيتي أنا أفعل فيه ما شاء، وصار يخلق على صاحبه، فيقال هذه لا تجوز، السقف لكما فهو بينهما. وهذا يا أخوان الآن بدأ يوجد في وقتنا الحاضر، لا سيما في بلدنا، لأنه الآن جاز أن يباع أو تباع العمارة مقسمة، تباع شقق. في الأول ما يسمح بهذا، يعني يبيع العمارة كاملة، أما الآن فبإمكانك أن تشتري شقة من ضمن عمارة ربما تكون كبيرة، وربما تكون أيضا ذات أدوار كما هو الحال مثلا في عماير مكة والمدينة، تشتري عمارة في الدور السابع وتحتك سبعة أدوار وفوقك سبع مثلا، فلمن هذا السقف؟ هل هو لك أو الذي فوقك؟ وأيضا الأرض التي تمشي عليها الآن هل هي لك أو الذي تحتك؟ فالمؤلف ماذا قال؟ قال فهو بينهما. هذه المسألة أيضا يحتاج إليها فيما لو قدر أن يأتي ما يسمى بالتثمين، يعني يأتي نزع ملكية لهذه العمارة، فهذه العمارة نزعنا ملكيتها، السقف سوف يثمن، يعني سوف يعطى عوض لصاحبه، عوض مثلا 100,000. لمن 100 هذه؟ هل يأخذها الذي وضع السقف فوقه أو الذي يمشي على السقف من أعلى؟ لمن؟ نعم، مناصفة، فهو لهما على ما سمعت. إذن كما ترى المسألة هذه أصبحت الآن عملية، ليست يعني نظرية بحتة، بل لها تطبيقات في وقتنا الحاضر. انتهينا من هذا. أمر آخر قال: تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما. هذه مرت قريبا ما يشابهها، تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط، يعني في الجدار، في جدار بيني وبين جاري، أو في نهر وضعنا حائطا لهذا النهر ليجمع الماء أو ما أشبه ذلك، فلمن يكون هذا الحائط؟ أيضا قال المؤلف فهو بينهما، فلا يحق لأحد أن يتصرف بالجدار سواء في الأرض أو في النهر إلا برضا الثاني. هذه كما قلت لك مرت. قال تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر. الذي مرت قبل قليل القميص ملبوس، هذا قد لبس وهذا يجر بكمه، ألا لا؟ القميص الكم مع شخص وباقي مع آخر، ماذا نفعل؟ أو نقول كم مع شخص وكم آخر مع شخص آخر. وهذا تحصل يا أخوان، هذا تحصل في إحدى المحلات التجارية، تنازع مشتريان قميصا، هذا يقول أنا أخذته قبلك وسوف أشتريه، والثاني يقول لا أنا أخذته قبلك وسوف أشتري، وليس في المحل إلا هذا القميص، وغدا العيد، لا بد أن نحل القضية. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال فهو بينهما. إذن هذا الحل في الحقيقة ما يفيد شيئا، ما دام بينهما فلا بد أن نثمن هذا القميص حتى نخرج بحل المشكلة. إذن كما ترى إذا كان المتنازعان ليس لأحدهما ما يرجح جانبه فالملك يبقى للجميع. قال وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، ما الحكم؟ مسلم وكافر تنازع في ميت، فأحدهما يقول هو على ديننا لم يسلم، والمسلم يقول بلى إنه أسلم فهو منا معاشر المسلمين. قال يزعم كل منهم أنه مات على دينه، ماذا نفعل؟ قال إن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. هذه يحتاج إليها، إنسان أسلم ولكن لم يشتهر إسلامه ثم قدر الله عليه ومات، فالكافر يقول هذا منا وعلى ديننا من يهودية أو نصرانية، والمسلم يقول بلى إنه جاء إلينا وأسلم، فماذا نفعل؟ المؤلف يقول إن عرف أصل دينه حمل عليه، يعني إذا كان أصل دينه أنه نصراني وقومه وأهله نصارى فماذا نعامله؟ معاملة النصارى على الأصل. إن لم يعرف أصل دينه قال فالميراث للمسلم. إذن هذا الخلاف له ثمرة، ثمرته الميراث، من الذي يرث؟ فالمؤلف يقول إن الميراث للمسلم، لأن إحسان الظن به يجعلنا نحكم بذلك، والمسلم أو الإنسان يولد على دين الفطرة، فدين الفطرة هو الإسلام. إذن لو سئلت الآن مرة ثانية بماذا نحكم بشخص تنازعه مسلم وكافر؟ ما التفصيل؟ إن عرف أصل دينه خاص نعامله، إن لم يعرف أصل دينه فإنه يكون للمسلم. ما علة ذلك؟ من باب إحسان الظن به، ومن باب أنه دين الفطرة، وإن كانت لهما بينتان فكذلك. هذه مشكلة، المسلم يقول إنه أسلم عندنا وهذه وثيقة إسلامه، والكافر يقول بل إنه لا يزال على كفره وهذه وثيقته، فهنا بينتان، فما الحكم؟ الحكم كما سبق، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. إن كان لأحدهما بينة والآخر ما عنده بينة، فالمسلم يقول هذه بينتنا أنه جاء إلى المركز الإسلامي في تاريخ كذا وأسلم، فإذا سوف نحكم بإسلامه لأنه جدد أو لأنه أكد كلامه بالبينة. إذ هذه قضية أو هذا هو الحكم في إذا اختلف في إسلام شخص من عدمه على ما ذكر المؤلف. طيب، عندنا نهاية هذا الباب كله يتعلق بالعبيد وبالعبيد المبعضين، وإذا تنازع شخصان في عبد أحدهم يقول أعتقت نصفه والآخر يقول لا أنا لم أعتق نصفه أو ما أشبه هذا الخلاف، أظن أن هذا الخلاف سوف يأخذ منا كلاما ووقتا، ونحن والحمد ليس عندنا الآن عبيد وليس عندنا مبعضون، فسوف نضرب صفحة بقية هذا الباب إلى آخره، لأن الحاجة إليه يعني الآن غير موجودة، وفي بعض المسائل الصعوبة في التصور، فنضرب صفحة عنها ونقرأ باب حكم كتاب القاضي إن كانت نقطي متسع، بقي وقت لا يكفي. شو يقول علي؟ الوقت مفتوح، إن بس ما ودنا نشق عليكم. الباب قصير. قال حكم كتاب القاضي. كتاب القاضي إلى من؟ يكتب القاضي إلى القاضي الآخر، فهذا حكم كتاب القاضي إلى القاضي، يعني قاضي في عنيزة يكتب كتابا إلى قاضي في مكة. ما الحكم؟ هل يعتبر كتاب القاضي إلى القاضي مقبولا أو ليس مقبول؟ أو ليس مقبولا؟ نقول إنه مقبول، والكتابة طريق شرعي لإثبات الحقوق، الكتابة طريق شرعي لإثبات الحقوق، فلا مانع من قبول الكتاب. واعلم أن هذا محل إجماع في الجملة، أن كتاب القاضي للقاضي مقبول في الجملة، في تفاصيل مذكورة في المذاهب، لكن في الجملة أجمع على أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراسل الملوك، أليس كذلك؟ كتب إلى من؟ إلى كسرى، وكتب إلى هرقل، وكتب إلى المقوقس، أين هو؟ في مصر. فالكتابة ثابتة في السنة. ما الحكم؟ قال المؤلف يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينا. يجوز الحكم على الغائب. من الغائب؟ الذي لم يحضر المجلس، ليس حاضرا، فيأتي إنسان ويقول إن زيدا ظلمني في كذا وكذا وأخذ أرضي، فالمؤلف يقول يجوز أن نحكم على الغائب. قلنا له هاتي الذي ظلمك، قال الذي ظلمني في الرياض الآن وأنا في عنيزة، فالقاضي يجوز له أنه يحكم على الغائب، لكن إذا كان المدعي بينا. طيب، حكمنا على الغائب، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الحق أثبتناه لزيد المدعي، ثم بعد ذلك سوف نكتب كتابا إلى من؟ إلى القاضي في الرياض، ونبين له أننا حكمنا لزيد في الأرض بناء على البينة الفلانية. انتبه للكلام. قال ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله، وأخذ المحكوم عليه به، كذا عندك، وأخذ المحكوم عليه به. إذن لما كتبنا إلى الرياض، إلى القاضي في الرياض، لأنه حضر عند القاضي في القصيم شخص ودعا كذا، وسمع القاضي دعواه وعلم أنها دعوة صحيحة وحكم بمقتضاها، فالمرجو من القاضي في الرياض أنه يلزم المحكوم عليه. أين المحكوم عليه؟ أين هو؟ يقولنا في الرياض، فعليه أن يستدعي المحكوم عليه ويقول هذا الحكم صدر ضدك في بلد الدعوة فيلزم به. قال ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا. لا يثبت إلا بشاهدين عدلين. ما هو الذي لا يثبت؟ الكتاب هذا. بحيث يأتي شاهدان عدلان ويقولان قرأه علينا، إذا هذا الكتاب موثق، أو قرئ عليه بحضرتنا، فالكتاب موثق، إما قرئ عليه، إما قرأه عليهم، أو قرئ عليه بحضرته. ثم قال: فقال اشهد على أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. إذا ربما يحول الكتاب إلى قاض معين، وربما يجعله مفتوحا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، فإذا كان محكوم عليه ما أدري أين ذهب، إلى الرياض، إلى مكة، إلى خارج البلاد. فالمؤلف يقول يجعل الكتاب مفتوحا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، هذه الطريقة. قال: فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به. المكتوب إليه مات، القاضي الذي في الرياض مات، أو عزل، أو احتمال ثالث نقل، فما الحكم؟ قال: فوصل إلى غيره عمل به، فهو ليس مربوطا بالشخص بل مربوط بالوصف. قال: وإن مات الكاتب الذي كتب الكتاب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابته. فالكاتب هذا أو عزل بعدما حكم، فإننا لا نلغي حكمه ونقبل كتابه. قال: ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. إذن بإمكانه يكتب إلى القاضي في قضايا الأموال وفي قضايا الأنكحة التي تكون بين الناس وفي أشياء كثيرة، لكن الحدود والقصاص ليس فيها شيء اسمه كتاب. ما يمكن يكتب كتابا إلى القاضي في الرياض أنه يقطع يد فلان لأنه سرق أو يرجمه لأنه زنى، هذا لا يمكن. وكذلك القصاص، لأن هذه أمور عظيمة ولا بد من إثباتها حضوريا ليس غيابيا. إذا هذا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي. وخلاصته: قاض كتب إلى قاض آخر في حكم ما، هل نقبله؟ نقبله. هذه هي خلاصة هذا الباب. وبهذا تم لنا ولله الحمد درس الليلة، وفق الله الجميع لكل خير.